الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة سجدة التلاوة في الصلاة، في سجدة التلاوة في غير الصلاة، هل يكبر في النزول والصعود؟ أما في غير الصلاة فلم يرد حاله، لكن فيما أعلم. وأما في الصلاة فهناك من لا يكبر ويقول للنزول دون الصعود، أو يكبر للنزول دون الصعود، أو الصعود دون النزول، ويقول لم يثبت. طيب، وهل ثبت المنع؟ هل ثبت المنع؟ ما ثبت المنع، لكن ثبت العموم، لكن ثبت العموم، وهو وضرب عليه أبي شيبة من كان يتم التكبير ولا ينقصه في كل رحل وخفض. و روى من حديث وائل بن حجر الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر إذا خفض وإذا رفع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. وكذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وجابر وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. ماذا بعد؟ يعني ما المخرج من هذا؟ لا، ليس هناك مخرج. طيب، قد يلحق به سؤال، هل يرفع يديه للنزول والصعود؟ إن رفع يديه فلا بأس، وإن لم يرفع فلا بأس. الأمر متسع لوجود روايات تدل على هذا ويدل على هذا في العموم وليس في خصوصي سجدة التلاوة. والله المستعان.